بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. من جملة الأمثلة والمصاديق التي قد تذكر للانتهاء إلى أثر عملي يصحح جريان الأصل فيما نحن فيه، عبارة عن ما قد يقال من أنه الدليل دل على وجوب الوفاء بالنذر. هذا الوجوب حكم نفسي تكليفي، ليس حكما غيريا، ليس وجوبا غيريا. هذا الوجوب النفسي أخذ في موضوعه عنوان الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالنذر. فلو نذر الإنسان مثلا أن يأتي بواجب، فهنا بناء على القول بوجوب مقدمة الواجب، إذن لو أتى بالمقدمة قد وفى بالنذر، لأنه نذر أن يأتي بواجب والمقدمة هم واجبة، بناء على القول بوجوب المقدمة يكون قد وفى بالنذر وتفرغ ذمته بمجرد الإتيان بالمقدمة، حتى لو لم يأتي بذي المقدمة يكفي في فراغ ذمته أن يأتي بالمقدمة، يكون قد وفى بالنذر إذا قلنا بأن المقدمة واجبة. أما إذا قلنا بأن المقدمة غير واجبة، لم نبني على وجوب المقدمة، خب لا تفرغ ذمته بمجرد الإتيان بالمقدمة، لأن المقدمة مو واجبة، هو نذر أن يأتي بواجب، المقدمة ليست واجبة، لم يكن حينئذ قد وفى بالنذر. خب الآن نحن نفرض أننا نشك في وجوب المقدمة، لا ندري هل أن المقدمة واجبة أو لا. بحثوا الأصل العملي عند الشك في وجوب المقدمة. خب عندما نشك في وجوب المقدمة هنا، هل يمكن أن نجري البراءة عن وجوب المقدمة أو نستصحب عدم وجوب المقدمة؟ قد يقال أنه نعم يمكن، لأن هذا الأصل، هذه البراءة أو هذا الاستصحاب له أثر عملي. ما هو الأثر العملي الذي يترتب على البراءة عن وجوب المقدمة أو يترتب على استصحاب عدم وجوب المقدمة؟ الأثر العملي هو أنه لا تبرأ ذمة هذا الإنسان لو أتى بالمقدمة، لا يكون قد وفى بالنذر لو أتى بالمقدمة، لأن البراءة إذا أجريت عن وجوب المقدمة أو الاستصحاب، استصحاب عدم وجوب المقدمة إذا جرى، ينتفي وجوب المقدمة، وإذا انتفى وجوب المقدمة ينتفي الوفاء بالنذر عند الإتيان بالمقدمة. فيجب أن إذا يريد يفي بالنذر يجب أن يأتي بواجب آخر، لا يكفي الإتيان بالمقدمة، لا يكفي لفراغ ذمته من النذر. هذا هو الأثر العملي الذي يترتب على البراءة هنا أو على الاستصحاب. على كل حال هذا أيضا مثال آخر ومصداق قد يذكر، وهو أيضا كالأمثلة السابقة لا بأس به في نفسه، لكنه متوقف على أن يثبت لدينا أصل أنه يجب الإتيان بنفس العمل الذي نذره الناذر. يعني لو قبلنا بأن موضوع وجوب الوفاء بالناذر عبارة عن الإتيان بنفس العمل الذي نذره الناذر، يعني عنوان الوفاء بالناذر ليس عنوانا له موضوعية في نفسه، عنوان الوفاء بالناذر عنوان طريقي، عنوان مشير إلى ماذا؟ مشير إلى نفس ذاك العمل الذي نذر الناذر أن يأتي به. نذر أن شي سوي، نذر أن يصلي ركعتين، الوفاء بالناذر مشير إلى ذلك. عندما يقول الشارع يجب الوفاء بالناذر كأنه قال يجب الإتيان بركعتين، لأن العمل الذي نذرته كان عبارة عن صلاة ركعتين. فعندما يقول الدليل في بالناذر يعني صلي ركعتين، عنوان الوفاء بالناذر هو ليس عنوانا له موضوعية وله استقلال، هو عنوان طريقي مشير إلى نفس العمل الذي التزم الناذر أن يأتي به ونذره. خب، بناء على هاي الكبرى حينئذ بري إذا نذر أن يأتي بواجب إذن يجب عليه الوفاء بالناذر، يعني شنو؟ يعني يجب عليه الإتيان بواجب. فإذا شككنا في أن المقدمة هل هي واجبة أو لا، ولا يصح الاكتفاء بالإتيان بها، والبراءة والاستصحاب حينئذ يكونان منتهيين إلى أثر عملي، وهو أنه لا تفرغ ذمة هذا الإنسان بالإتيان بالمقدمة، لأنه نذر أن يأتي بواجب، ودليل وجوب الوفاء بالنذر يشير إلى نفس ذاك الواجب الذي نذر أن يأتي به، يقول له ائت بذاك الواجب الذي نذرته. فهو إذا أتى بالمقدمة بالبراءة عن وجوب المقدمة يكون معناه أنه لم يأتي بواجب، إذن لم يفي بالنذر، حينئذ يصح ما قيل بأنه إذن البراءة انتهت إلى أثر عملي، أو الاستصحاب انتهى إلى أثر عملي. فهذا المثال، هذا المصداق موقوف على أن يكون موضوع وجوب الوفاء بالناذر عبارة عن نفس ذاك العمل، نفس ذاك العنوان الذي وقع عليه الناذر، من قبيل مثلا صلاة ركعتين، إذا أفرض نذر أن يصلي ركعتين. وإنما أخذ عنوان الوفاء بالناذر في دليل وجوب الوفاء بالناذر أخذ طريقا، أخذ مشيرا إلى ذاك العمل. بناء على هذه الكبرى لا بأس في المقام إذا كان قد نذر أن يأتي بواجب، لا بأس بأن نجزي البراءة أو نجزي استصحاب عدم الوجوب، وحينئذ باعتبار أن الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر موضوعه هو الإتيان بعمل بشرط أن يكون ذاك العمل واجبا. فإذا نفينا هذا الشرط، إذا نفينا هذا الوجوب بالبراءة أو بالاستصحاب، إذن لم ينطبق على ذاك العمل أنه واجب. إذن لو أتينا بذاك العمل لم تفرغ ذمتنا، يجب على الناذر أن يأتي بواجب آخر. هذا كله فيما إذا قبلنا هذه الكبرى. أما إذا كان موضوع وجوب الوفاء بالناذر عبارة عن نفس عنوان الوفاء بالناذر، أفرض أنا نذرت أن أصلي ركعتين، لكن دليل وجوب الوفاء بالناذر ما يوجب علي أن أصلي ركعتين، يوجب علي أن أفي بالنذر. عنوان الوفاء بالنذر عنوان له موضوعية، لا بما هو مشير إلى صلاة ركعتين التي نذرتها، لا، هو نفسه نفس هذا العنوان واجبون، الوفاء بالنذر واجبون. خب هنا بعد لا يصح إجراء البراءة عن وجوب المقدمة أو استصحاب عدم وجوب المقدمة إذا شككنا فيها. وفرض أن نذرت أن أأتي بواجب، مثلا نذرت أن أأتي بواجب، خب بإجراء البراءة عن وجوب المقدمة تريدون ما لا تثبتون، تريدون أن البراءة عن الوجوب ينفي الوجوب، استصحاب عدم الوجوب ينفي الوجوب، أما ينفي كونك قد وفيت بالنذر هذا لازم، لازم عقلي. استصحاب عدم الوجوب لا ينفي كونك قد وفيت بالنذر لأنه أصل مثبت، وإذا ما ينفي كونك وفيت بالنذر ما ما ما راح يكون الأثر عملي. الأثر العملي الذي نريد أن نأخذه من الاستصحاب هو أن ننفي كوننا قد وفينا بالنذر، هذا ما ينتفي، ينتفي وجوب المقدمة بالاستصحاب عدم الوجوب، لكن لا ينتفي الوفاء بالنذر. نفي الوفاء بالنذر من خلال نفي وجوب المقدمة هذا معناه نفي اللازم من خلال استصحاب المرزوم، والاستصحاب ما ما ما ما ما, ما له شيء قدرة على أن اللوازم هم يشملها، لوازم الاستصحاب لوازم المستصحاب لا تثبت. عنوان الوفاء بالنذر هذا العنوان لازم عقلي لوجوب المقدمة، أنا نذرت أن أأتي بواجب، إذا كانت المقدمة واجبة واقعا فعند أتياني بالمقدمة أكون قد وفيت بالنذر، الوفاء بالنذر لازم عقلي للإتيان بالمقدمة على تقدير وجوبها، وعدم الوفاء بالنذر لازم عقلي للإتيان بالمقدمة على تقدير عدم وجوبها. إذا لم تكن المقدمة واجبة فلا يتحقق الوفاء بالنذر حتى لو أتيت بالمقدمة. فنحن باستصحاب عدم وجوب المقدمة لا يمكننا أن ننفي الوفاء بالنذر. هذا بحثناه احنا في بحث ماذا كان في بحث اظن الحكم الظاهري والحكم الواقعي، اما هناك او في بحث اخر بحثناه انه يعني هناك بلي يعني هناك خلاف، بعضهم يقول انه مجرد كون الشيء أمارة هذا معناه انه مثبتاته حجة، ومجرد كون أصل هذا معناه انه مثبتاته مو حجة. أظن في ذهني السيد الخوي رحمه الله يناقش في هذا المطلب، يقول هذا مو بهالشكل، هذا ما نقبل هاي القاعدة، كون الشيء أمارة يجب أن نشوف دليل أماريته شنو، إذا دليل أماريته يقدر يدل على أن لوازم أيضا حجة خب نلتزم بأن لوازمه حجة، وإذا لا الأصل هم كذلك، الأصل هم إذا رأينا أن دليله قادر على أن نستفيد منه، لسان دليله لسان يمكن أن نستفيد منه أن لوازمه حجة، هو الأصل فليكن الأصل، لكن مفتاته تكون حجة. نعم سيد الشهيد ما قبل هذا بحثنا. نحن أساسا فرقنا بين الأمارات والأصول بفارق جوهري لا بفارق في لسان الدليل، هذا الفارق الذي يذكره أن اللسان الدليل شنو إذا كان بهالشكل يكون مثبتات حجة. إذا كان سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه رأى أن الفارق بين الأمارات والأصول أعمق وأدق من هذا. في الأمارات الشارع رجح أحد الطرفين على الآخر بقوة الاحتمال. في الأصول رجح أحد الطرفين على الآخر بقوة المحتمل. وفرق كبير. إذا كان الترجيح قائما على أساس قوة الاحتمال فهذا يصير أمارة. مثلا عندما يخبرنا ثقة بشيء نحن ابتداء نحتمل احتمالين: احتمال أن يكون هذا صادق وخبر مطابق للواقع، واحتمال معاكس أيضا أن يكون خبر كاذب وغير مطابق. خب الشارع جاء وقال شنو؟ رجح هذا الاحتمال الأول على الثاني، يعني قل أن هذا صادق، إلغي ذاك الاحتمال الثاني، لا تعتني به. احتمال كون كاذب أو خاطئ أو خبر مخالف، هذا الاحتمال صح موجود عندك ما ينتفي تكوينا، تقول ما يحصل لك قطع بخبره، هذاك الاحتمال موجود عندك ولو ضعيف موجود، لكن إلغيه، لسرت الأثر عليه، رتب الأثر على هذا، رجح هذا الطرف على ذاك. ليش؟ أساس هذا الترجيح ماذا؟ قوة الاحتمال، يعني احتمال أن يكون خبره مطابقا للواقع، هذا الاحتمال أقوى من احتمال أن يكون خبره غير مطابق. لأن الثقة عندما يخبر بشيء، الإنسان الثقة اللي ما شايفين احنا منه كذب إلى الآن، عندما يخبر إيش قد بالمئة نحتمل أنه صادق وإيش قد بالمئة نحتمل أنه كاذب؟ 90% نحتمل أنه صادق أو 10% نحتمل أنه كاذب. هاي 90% قوة الاحتمال، قوة احتمال الصدق هي التي كانت النكتة في أن الشارع جعل الحجية لقرآن. يعني نكتة أمارية خبر الثقة قوة الاحتمال. أي شيء آخر الشارع رجح فيه أحد الطرفين على الآخر بنكتة قوة الاحتمال محضاً يكون ذاك الشيء أمارة. هسه لسان دليل أي نوع كان؟ لسان الدليل مو مو مو مو مهم بأي لسان، المهم أن الشارع رجح هذا الطرف على ذاك الطرف لقوة احتمال هذا الطرف على ذاك الطرف. أما في الأصول لا، في الأصول الشارع لم يرجح أحد الطرفين على الآخر لقوة الاحتمال. مثلا عندما نحن نشك أن هذا المائع هل هو ماء أو خمر، بالتالي حلال أو حرام، بوائش تقول ليس حرام. ها؟ ليس حرام. بوائش تقول حلال. خب نحن عندما نشك أن هذا حرام أو حلال، يعني 50% نحتمل حلال 50% نحتمل حرام. الشارع ليش رجح الحلية؟ قال إلغي احتمال الحرمة، لأن احتمال الحرمة ضعيف، قال إلغيه. لا، قد يكون احتمال الحرمة هم قوي مثل احتمال الحلية 50%، مو أنه احتمال الحلية 80% واحتمال الحرمة 20%، رجح الحلية على الحرمة لأن احتمال الحلية أقوى. لا، قد يكون احتمال الحلية واحتمال الحرمة متساويين، رجح الحلية على الحرمة لا لقوة احتمال الحلية بل لقوة الحلية نفسها. يعني الحلية نفسها كانت مهمة عند الشارع، يعني الشارع كان يهتم بأن يكون المكلف مطلق العنان في موارد الشك والاشتباه في حلية شيء، لا يلزمه، لا يدور عليه، كافي الزور في المحرمات، بعد ليه يدور على الناس في المشتبهات، يعطيهم حرية شو. هذا كان هو النكتة، النكتة في أن الحلية نفسها كانت أهم عند الشارع من الحرمة، يعني إطلاق عنان المكلف كان أهم عند الشارع من إلزامه وإجباره. إذا يريد يرجح ذاك الطرف كن يقول له لا تشرب، إذا يريد يرجح الحرمة يقول كن مثل صلاة الاحتياط، صلاة الاحتياط يقول إذا احتملت الحرمة احتاط اجتنب. ما رأس الشارع أن يلزمه أن يكبله أكثر مما كبله في المحرمات يكبله في المشتبهات، هم ما رأس فالحرمة الحلية نفسها كانت هي المهمة عند الشارع، هي الأهم، مو أن احتمال الحلية أقوى. كلما كان الترجيح لأحد الطرفين على الآخر بقوة المحتمل أو بقوة الاحتمال والمحتمل، هذا راح يصير أصل عملي، وقد يكون الاستصحاب من هذا القبيل. سأل بحث يأتي في وقته. على كل حال خوب، فنحن في المقام أفرض إذا نذر هذا الإنسان أن يأتي بواجب. خوب، هنا يوجد عنوانان في الواقع، عنوان الإتيان بواجب، وعنوان ثانوي وهو عنوان الوفاء بالنذر. هذا العنوان الثانوي هذا لازم العنوان الأول، يعني الإتيان بالواجب لازمه أنه هذا وفاء بالنذر، لازم الإتيان بالواجب أنه ينطبق عليه، إذن قد وفى بالنذر فيما لو كان قد نذر أن يأتي بواجب. فعندنا عنوانين، عنوان ملزوم وعنوان لازم. خب، الناذر التزم بماذا؟ بأي عنوان من العنوانين؟ الناذر التزم بالأول، نذر أن يأتي بواجب، نذر الالتزام بالعنوان الأول. أما العنوان الثاني لكي ينشأ من الأول كما قلنا يستلزمه الأول. أما الشارع الذي ألزم المكلف، ألزم هذا الناظر، ألزمه بماذا؟ ألزمه بالأول أو بالثاني؟ الشارع ألزم المكلف بالثاني، ألزمه بالوفاء بالنذر، يعني عنوان الوفاء بالنذر. خب، عنوان الوفاء بالنذر عنوان له موضوعية. فنريد نشوف أن هذا العنوان الذي هو عنوان الوفاء بما هو وفاء، هل أخذ بنحو الموضوعية أو هذا أشار إلى ذاك العنوان الأول، نفس العنوان اللي التزم به الناذر، يعني عنوان الإتيان بالواجب، وأما هذا فهو مشير إلى ذاك، طريق إلى ذاك ليس له. إذا قلنا بأنه هذا عنوان مشير إلى ذاك، خب استصحاب عدم وجوب المقدمة أو البراءة عن وجوب المقدمة هذا ينتهي إلى أثر، لأنه الشارع ألزمنا بماذا؟ بنفس ذاك العنوان. صحيح أخذ عنوان الوفاء بالنذر، لكن فرضنا أن عنوان الوفاء بالنذر إشارة إلى ذاك، في الواقع ألزمنا بذاك، ألزمنا بالإتيان بواجب. فإذا أجرينا البراءة عن الوجوب معناه أنه يترتب عليه أثر عملي، وهو أنه لا تفرض ذمتنا، الشارع ألزمنا بالوفاء بالنذر، وفرضنا أن الوفاء بالنذر عبارة أخرى عن الإتيان بذاك العمل الواجب، ونحن وفينا وجوب ذاك العمل، وفينا وجوب المقدمة، إذن لم تفرغ ذمتنا. أما أن بناء على أن عنوان الوفاء بالنذر له موضوعية هنا، لا يمكن أن يجد أن تجزي البراءة. استصحاب عدم وجوب المقدمة هذا لا يمكنه أن يثبت لوازم الطبيعة التي تعلق بها الناظر. الطبيعة التي تعلق بها نذر الناظر عبارة عن الإتيان بالواجب، من لوازم الإتيان بالواجب هو الوفاء بالنذر. استصحاب عدم وجوب ذاك الواجب ذاك المقدمة هذا ما ينفي اللازم، ما ينفي الوفاء بالنذر. الطبيعة التي التزم بها الناظر عبارة عن الإتيان بواجب، وعنوان الوفاء عنوان ثانوي ملازم عقلا مع هذه الطبيعة، وعليه فنفي الوجوب من خلال الأصل لا يكون نفيا للازم العقلي وهو عنوان الوفاء بالنذر الذي ألزمنا الشارع به. طيب إلا على القول بالأصل المثبت، فلا يكون الأصل منتهيا إلى أثر عملي. هذا بالنسبة إلى هذا المثال أو المصداق الثالث الذي قد يذكر، ورأينا أن هذا أيضا قابل للمناقشة كسابقه. مضافا إلى مسألة النذر، هذه مسألة يمكن أن نتصورها في كل مورد. النذر بعد شيء سيال، يعني مثل هذه الثمرة يمكن أن نتصورها في كل مسألة. هذه ما يمكن أن نعتبرها الثمرة من ثمرات البحث عن وجوب المقدمة مثلا. على كل حال، وبالإمكان أن نضيف إلى هذه الأمثلة والمصادق مصداقا ومثالا رابعا، وهو أن يقال أن الدليل دل على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا حكم نفسي كما قلنا، وأخذ في موضوعه عنوان الوفاء بالنذر. فلو نذر أن يتصدق بدرهم مثلا على الفقير بشرط أن تكون مثلا هذه المقدمة واجبة، إذا كانت هذه المقدمة مثلا السفر إلى الحج مقدمة، السفر إلى الميقات مقدمة، نذر أن يتصدق بدرهم على الفقير إذا كان السفر إلى الميقات واجبا، أو إذا كانت هناك ملازمة بين وجوب الحج ووجوب السفر إلى الميقات. الشرط إما عبارة عن نفس وجوب السفر إلى الميقات يعني وجوب المقدمة، أو الشرط عبارة عن الملازمة بين وجوب الحج ووجوب المقدمة، ماكو فرق. نذر أن يتصدق بدرهم بهذا الشرط، خب هذا أثر يصحح جريان البراءة عن وجوب المقدمة أو استصحاب عدم وجوبها إذا شككنا في وجوبها. ليش؟ لأنه عندما نجري البراءة أو استصحاب عدم وجوب المقدمة ينتفي وجوب السفر إلى الميقات، وإذا انتفى وجوب السفر إلى الميقات إذن ينتفي وجوب الوفاء بالنذر. هو نذر أن يتصدق بدرهم على الفقير إذا كانت المقدمة واجبة، بالبراءة عن الوجوب أو باستصحاب عدم الوجوب انتفى الوجوب، وبانتفاء الوجوب انتفى شرط التصدق بالدرهم، وإذا انتفى شرطه فعد لا يجب أن يتصدق بدرهم. هذا أيضا مثال آخر أيضا يمكن أن يذكر وأيضا لا بأس به، لكنه خب نادر، هذا شيء تحققه هنا كما ترون نادر جدا ولعله لا يتحقق أصلا. على كل حال، تحصل مما قلناه أنه غالبا لا تترتب ثمرة على الأصل العملي في بحثنا، لا ينتهي الأصل إلى أثر عملي يصحح جريان الأصل، وأن ما ذكر من أن هذا الوجوب الغيري للمقدمة قد يقع موضوعا لحكم شرعي نفسي فيجري الأصل لنفيه لكي يترتب على ذلك النفي ذلك الحكم. هذا الكلام رأينا أنه في الغالب مجرد فرض، وأن ما ذكر له أو يمكن أن يذكر له من أمثلة ومصادق قابل للمناقشة أو نادر جدا كما رأينا. فهذا كله في المرحلة الأولى من البحث، يعني مرحلة إجراء الأصل في نفس الوجوب، وجوب المقدمة. قلنا في البداية إننا نتكلم في مرحلتين، مرحلة إجراء الأصل في وجوب المقدمة، نقول نحن نشك أن المقدمة واجبة أو لا، نجد براءة عن الوجوب أو نستصحب عدم الوجوب، يعني مصب ومركز الأصل يكون عبارة عن نفس الوجوب، يعني مسألة فقهية. المرحلة الثانية لا، أن نجري الأصل في المسألة الأصولية، المسألة التي يبحثها الأصولي في علم الأصول. الأصولي ما يبحث في الأصول في الأصول عن أن المقدمة واجبة أو لا، يبحث عن الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذا المحتل. فنجري الأصل في الملازمة، نقول نحن نشك في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فنجري استصحاب عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة. في هذه المرحلة أيضا الذي ينبغي أن يقال في المقام هو نفس ما قلناه في المقام السابق، يعني بنفس النقطة، يعني الأصل هنا ما له أثر عملي. إجراء البراءة عن الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو استصحاب عدم الملازمة، هذا الأصل لا ينتهي إلى أثر عملي، وإذا لم ينتهي إلى أثر عملي لا يجري، لا يصح جريانه لأنه لغو. إذا كان الوجوب الغيري لا أثر له كما تقدم، كما اتضح الوجوب وجوب المقدمة، الوجوب الغيري ما إلى أثار، خل ملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب غيرها ما إلى أثار، شنو أثر؟ سواء يكون ملازمة أو ما يكون ملازمة، شنو أثر؟ إذا هو الوجوب الغيري ما إلى أثر، الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب غيري هم ما إلى أثار، إن صحت أو لم تصح. أفرض قلنا أكو ملازمة شنو أثره، أو قلنا ما أكو ملازمة شنو أثره، هو نفس الوجوب الغيري ما له أثر. لو كان الوجوب الغيري له أثر والوجوب النفسي هم له أثر، فالملازمة لها أثر. إذا قلنا بالملازمة فأكو أثر يترتب عليه، إذا ما قلنا أكو أثر يترتب. أما إذا نفس الوجوب الغيري لا أثر له، أفرض أجرينا الأصل نحن في الملازمة البراءة أو الاستصحاب، استصحبنا عدم الملازمة بلي نفينا الملازمة، الأثر العملي المترتب من هذا الاستصحاب ما هو؟ هو أن ننتهي إلى نفي الوجوب الغيري المقدم، هو الوجوب ما الأثر، هو الوجوب الغيري اللي يريد ننتهي إلى نفيه، نفيه ما الأثر، يكون أو ما يكون شنو أثر. إذا نفيناه يعني ماكو تنجيد، هو حتى إذا كان هم ما في تنجيد، وجود غير ليس هو تنجيد. إذا نفيناه يعني بعد نحن معذورون من جعنا وجود غير ليس له تنجيز وتعذير مستقل، يعني لا يجدينا شيئا الأصل، لأنه نفي هذا الوجوب لا أثر عملي له. وللبحث صلة إن شاء الله تأتي في يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، غدا موعدنا مع الفقه.